بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ينجي من كل كرب ويفرج من كل هم ويكشف كل سوء يجيب المضطر وينجد المستغيث إليه عاقبة الأمور وإليه يرد علم الساعة ومنه يطلب الخير كله قوله الحق وكلامه الصدق وفعله المتقن وصنعه الأحسن وأمره النافذ وقضاؤه المبرم وحكمه العدل ولقاؤه الفصل. له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي الجنة رحمته وفي النار سطوته وعذابه وفي البحر عظمته وفي كل شيء حكمته وآيته. الحمد لله على نعمائه وجزيل عطائه والشكر له على جليل إحسانه ونواله. له الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله. تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير. سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أحلمه، سبحانه ما أكرمه، سبحانه ما أكمله. عليه توكلنا وإليه ننيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفرنا إلا إليك، ولا ذلنا إلا بين يديك، ولا خضوعنا إلا لك، ولا خوفنا إلا منك، ولا رجاءنا إلا فيك، ولا رضانا إلا عنك، ولا اعتصامنا إلا بك، ولا إخلاصنا إلا لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. لا إله إلا الله عدد ما جرى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.